وهذه في خطر وليدة سيدي عثمان وما نستوش للزرب الكبير يا حسن ترسيمو سيجو بي عبد الصمار البهجة وناس السعودية Let's get it. شي سكرة والدنيا هانية.